فصل في الأركان والواجبات. أركانها أولها القيام والحمد، لكن قبلها الإحرام، ثم ركوع أتبعوه رفعة، ثم سجود حاصل من سبعة، والرفع والجلوس بعد الألي، ثم طمأنينته في كلي، ثم التشهد الذي قبل السلام مع الصلاة أي على خير الأنام، وجلسة له وتسليمان آخرها الترتيب للأركان. والواجب التسميع ثم يحمد، كذلك التكبير والتشهد، وعد الاستغفار بين السجدتين، وراكعا وساجدا تسبيحتين، وجلسة التشهد الذي وجب، وما عداها سنة أو مستحب، وترك شرط دون عذر أبطلا، كالركن والواجب عمدا أهملا.